بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من الدين. وبعد، فحيا الله طلاب العلم وطالبات العلم في الدرس التاسع من شرح كتاب غاية السول في أصول فقه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالله لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في القياس. القياس لغة التقدير، وشرعا حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. وأركان الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع. فالأصل عند الأكثر محل الحكم المشبه به، وقيل دليله، وقيل حكمه، وقيل الأصل يقع على الجميع. والفرع المحل المشبه، والحكم والعلة مضى ذكرهما. والعلة فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم، أصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها. ومن شرط حكم الأصل ومن شرط حكم الأصل كونه شرعيا وأن لا يكون منسوخا، وفي اعتبار كونه غير فرع قولان. فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدل ففاسد، وأن لا يكون معدولا به عن سنن القياس، وأن لا يعقل معناه، وأن لا يكون دليل الأصل شاملا لحكم الفرع، ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل، ويكفي اتفاق الخصمان واعتبره قوم وسموه ما اتفق عليه الخصمان قياسا مركبا. ومن شرط علة الأصل كونها باعثة، أي مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم. وقال بعض أصحابنا: هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم، موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد، ليس من جنس الأمارة الساذجة. وقال الآمدي: منع الأكثر جواز التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها، وكلام أصحابنا مختلف في ذلك. ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي على الأصح، وشرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة. ومن شرط اضطراد العلة وفي شرط اضطراد العلة قولان، وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل كل منهما مستقل خلاف. ثم اختلف القائلون بالوقوع إذا اجتمعت، فهل كل واحدة علة أو جزء علة أو واحدة لا بعينها؟ أقوال: ويجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث، أما الأمارة فاتفاق، ولا تتأخر علة الأصل عن حكمه. ومن شرطها ألا ترجع عليه بالإبطال، ولا تخالف نصا أو إجماعا، ولا تتضمن المستنبضة زيادة على النص، وأن يكون دليلها شرعيا. ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا عند الأكثر، ويجوز تعدد الوصف ووقوعه على الأصح. ومن شرط الفرع مساواة علته علة الأصل ظنا، ومساواة حكمه حكم الأصل، وأن يكون لا منصوصا على حكمه، وقيل ألا يكون متقدما على حكم الأصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. وبعد، بدأ المؤلف بالدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها، وهو القياس، بعد أن أنهى الكتاب والسنة والإجماع، وعقده في فصول: في الأول في تعريف القياس وأركانه وشروط هذه الأركان، وهذا هو الباب الذي قرأه الشيخ. الحمد لله، يكفي الله سبحانه. والثاني في إثبات العلل وطرق إثباتها، والرابع في حجية القياس وأنواعه، والخامس في الأسئلة الواردة على القياس. الحمد لله، يكفي الله سبحانه. فعرف القياس بأنه في اللغة التقدير، وهو يطلق، واختار المؤلف هذا اللفظ أو هذا التعريف، وهو أعم، وهو أكثر استعمالا في لغة العرب، فهو يطلق على المساواة، ويطلق على التشبيه وغيرها. وإن اختلفوا هل هو من باب المترادفات أم أنه واحد منها حقيقة والبقية مجاز، في بحث اللغوي ليس هذا موضع استقصائه. أما تعريف القياس فإن الأصوليين لهم منهجان في تعريف القياس. الأول وهو منهج الحنفية بناء على أنهم يرون أن القياس من فعل الله، وأنه في حكم المنصوصات، وأن المجتهد ليس له دور إلا الإيضاح والبيان، ليس له دور إلا الإيضاح والبيان. فهنا أصحاب هذه المدرسة يبدأون تعريفاتهم بمثل أن القياس هو إبانة مثل حكم الأصل للفرع، إبانة فقط، لأنه المجتهد عندهم دوره في القياس ما هو؟ الكشف فقط، وإلا هو ثابت من فعل الله، فهو والمجتهد بس يبين. ومهما اختلفت عباراتهم فهي على هذا النسق. وأما الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة فهم يرون أن القياس من فعل المجتهد ليس في أحكام النصوص، ولذلك يقولون إلحاق، أي أن المجتهد نفسه هو الذي يلحق الفرع بالأصل، أو حمل، أي أن المجتهد هو الذي يحمل الفرع على الأصل، لأنه صادر منه هو. والقياس بعمومه هو أن يكون دليل من الكتاب أو السنة دل على حكم مسألة ولعلة معينة، ثم يكون عندنا مسألة أخرى ليس فيها حكم ولكن فيها علة المنصوص عليه. فالقياس إلحاق المسكوت عنه بمثل المنطوق به للجامع المشترك الذي هو العلة. بهذا التصور أيما عرفته فهو يدل على هذا، إلا ما صدر من بعضهم من عسر في تعريفه والقول بأنه لا يمكن تعريفه، وهذا صادر عندهم من بسبب قالوا إنه عسير. لماذا عسير؟ قالوا لأنه كثير الأنواع، كثير الشروط، كثير الاعتراضات عليه، فيريدون تعريف جامع مانع فيه جميع الأركان وجميع الشروط ومنتفع عنه جميع الموانع، فلا يستطيعون لذلك سبيلا، وهذا حق أنهم لا يستطيعون له سبيلا. لكن إذا عرفنا أن التعريفات والحدود إنما هي مقربات لتخرج ما في الأذهان إلى الأعيان بالعبارات، فإن هذا كاف في التعريف، والخلاف في الجزئيات لا يضر في تصوره. ولذلك إذا قلت للطالب المبتدئ القياس يدرك ما المراد بعيدا عن خلاف الجزئيات ولا لا، فكان ذا كافيا. أركانه التي لا بد منها الأصل، وهو الذي ثبت حكمه في الكتاب أو السنة، الفرع وهو المسألة التي ليس فيها دليل، وحكم الأصل اللي هو أحد الأحكام التكليفية التي جاء بها الدليل من للأصل من وجوب أو تحريم أو كراهة أو ندب أو إباحة، والوصف الجامع أي المعنى المشترك المؤثر في بناء الحكم في الأصل وهو موجود في الفرع. ولذلك دائما توصف العلة بالعلة الجامعة، سلامة الله وبركاته. لماذا يا أبو إبراهيم توصف العلة بأنها جامعة؟ الحامل في القياس طبعا. لماذا توصف بأنها الجامعة أو العلة الوصف الجامع؟ الجواب لوجودها جامعة في الأصل وفي الفرع، ولذلك العلة غير الجامعة لا يقاس عليها كما سيأتي. والأصل ذكر المؤلف له تعريفات، أنه هو محل الحكم المشبه به، مثل الخمر في قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقيل دليله أي نفس الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، وقيل حكمه أي كونه حراما، وقيل الجميع، وقيل الجميع، وقيل الجميع. إذا نظرنا إلى إطلاق الأصل اصطلاحا عاما فكلها صحيح، أن كلها أصل، فالفرع أصل، فالمسألة التي دل الكتاب عليها أصل، والدليل أصل، والحكم أصل. هذا بالمعنى الأصل العام، بالمعنى الأصل العام. وأنت مر عليك وأنت ذاكر لهذا أننا عندما أردنا تعريف الأصول وقلنا جمع أصل وذكرنا من هذه المعاني كلها، فالأصل بالمعنى العام هو هذه كلها صحيح، لكن الأصل بالمعنى الخاص في القياس هو في مقابل الفرع ولا لا؟ فإذا كان الفرع الحكم المشبه فالأصل المشبه به، الحكم المشبه به، وإذا كان الفرع أيضا نفس القضية، أن الفرع هو الذي لم يأتي له حكم من الكتاب والسنة فالأصل الذي جاء حكمه في الكتاب والسنة. طيب، والفرع المشبه به والعلة والحكم قال مضى ذكرهما. والعلة هي المعنى الجامع المشترك الذي من أجله، العلة في القياس أقصد، هي المعنى الجامع المشترك بين الأصل والفرع الذي من أجله شرع حكم الأصل، لأنه قد يكون معنى جامع بين الفرع والأصل، ولكن ليس لأنه ليس لأن لم يشرع الحكم لأجله، هذا غير مؤثر. ما هو المؤثر الذي ينقل الحكم من الفرع الأصل؟ الوصف الذي من أجله شرع الحكم. ثم ذكر بعد ذلك بعض شروط الأركان الأربعة. سم الذي يظهر والله أعلم أن العلة عند القياسيين أخص من العلة في العموم، ولذلك من العلة عند في العموم العلة العلة التي غير غير العلة غير الباعثة أو العلة غير المتعدية، فإنها علة بالعموم التي لا تنتقل من مكانها، لكن في عملية القياس لا تكون علة القياسية حتى تكون متعدية، وإلا لم تثبت في عملية القياس، والله أعلم. ذكر المؤلف بعدها بعض شروط هذه الأركان الأربعة، وبالمناسبة يطلب الأصوليون وخاصة المشتغلون بالقياس بالشروط للقياس ويكثرون، طبعا ما يذكرون شروط القياس هكذا عموما، وإنما يفرعونها على الأركان الأربعة، وبعضها محل اتفاق وبعضها محل خلاف، وبعضها محل خلاف، بعضها قيل به وبعضها لم يقل به أو قال بها بعض. وشروط العلة هي تدخل فيها بعضها المتفق عليه، تجد أنها مؤثرة في الناحية النصية وأن النص له دور فيها، وتجد أن التي فيها خلاف وفيها نوع من التمحل تجد أنها من باب المعاني المتكلفة. ولذلك نحن نعرضها بشيء من الاختصار. من شروط حكم الأصل أن يكون شرعيا، وهذا واضح لأن القياس في الشرعيات، فيجب يكون شرعيا أي صادرا من الشرع، وألا يكون منسوخا. الحكم يعني لا يجوز أن تأتي بآية وفيها علة ثم تقيس عليها وهي منسوخة، المنسوخ لم يبقى حكمه في أصله فكيف يعدى إلى غيره. وألا يكون فرعا، بمعنى أن هذا الحكم يجب أن يكون في أعلى مقاماته وهو نصاب الكتاب والسنة، فلا يجوز أن تقيس فتجعل نتيجة القياس في الفرع أصل تقيس عليها غيره، هذا تطويل قالوا بلا فائدة. ثم أيضا إذا طالت العملية يرد عليها النقض في طريقها، فكان أن تقيس مباشرة. يعني مثلا لو قال إنسان حرم الله الخمر لأنه مسكر، فالنبيذ مثله لأنه مسكر، إذا النبيذ محرم. الآن قاس النبيذ على أصل، لكن لو قال الخمر محرم لأنه مسكر والمخدرات محرمة لأنها مسكرة، الآن أخذ حكم المخدرات فيجعله أصلا، يقول المخدرات محرمة لأنها مسكرة فالنبيذ مثله، لا هذا لا يجوز لأنك جعلت الفرع أصلا ولا لا. لماذا نمنع من ذلك؟ لأن القياس على المنصوصات، هذا واحد. اثنين، لأن هذا تطويل بلا فائدة، خلاص انقل الفرع مباشرة هذا إلى الأصل. وثالثا، لأن طول المقدمات يورد الضعف عليها بالمفارقات بين العلل ولا لا ولا لا، فيوهن القياس. قال فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدل ففاسد، بمعنى أن المجتهد القائس لا بد أن يقيس على حكم يقول به، ولا يجوز أن يقيس على حكم هو لا يقول به، يقول به مذهب آخر. يعني مثلا عندما يستدل الحنفي على مسألة بأن هذه الآية تدل عليها فله أن يقيس عليه، فإذا جئت أنت أيها الحنبلي وخالفته فقيل لك ما حكم كذا من المسكوت عنه، تقيسه على ما لا تؤمن به أو ما لم تقل به، هذا ما يصلح. طيب، وألا يكون معدولا به عن سنن القياس ولا يعقل معناه. ما المراد بهذا الكلام؟ المراد به أن القياس لا يعمل في كل أحكام الشريعة، فالذي لا يجري به سنن القياس ولا يعقل معناه لا يجوز أن يقاس عليه. مثل ماذا؟ مثل أصول العبادات. أصول العبادات يجوز القياس عليها؟ ها؟ لا يجوز. مثل المقدرات الشرعية كالحدود، مثل أنصباء الزكاة، هذه مقدر ولا لا؟ مثل التعبدية المحضة كالألفاظ في الصلاة، هذه غير معقولة المعنى ولا لا؟ فلا يجوز أن تكون أصلا لقياس. قال وألا يكون دليل الأصل شامل لحكم الفرع. ما معنى هذا؟ بمعنى أن النص الذي ثبت به الحكم إذا كان عاما يتناول الفرع فلا يصح القياس، لأنه أصبح متناول لحكم الفرع. طيب قد يقول واحد طيب ما يضرنا يا أخي، المهم أنه ثبت الحكم ولا لا؟ نقول لا، أقوى إيه؟ عموم النص أقوى من خصوص القياس. نعم، مثال عندما تقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، فعندما يقول الإنسان الأخت من الأب، الأخت من الأم محرمة قياسا على الأخت من الأب، يقول يا أخي الأخت من الأب أصلا داخلة في عموم وأخواتك ولا لا؟ فأنت الآن، أنت الآن تركت النص بعمومه إلى قياس، والقياس ضعيف أصلا، أضعف من الأدلة، ويرد عليه المعضلات والمشكلات التي لا تخفى. والقول والقول بأنها داخل في النص أقوى من القول أنها مستفادة من القياس. قال ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه لا يشترط، هذا شرط يعني، هذا يبين أنه ليس بشرط، لا يشترط أن يكون حكم الأصل مجمعا عليه، لأن بعضهم قال لا يقاس إلا على المجمع عليه، وهذا غير صحيح، بل كل من ثبت عنده حكم بدليل وجدت فيه علة صح منه القياس عليه، إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا في حال المناظرة فيشترط اتفاق الخصمين على الحكم، لأنه ينقض هذا بقوله أنا لا أقول بهذا الحكم، فلم يصحح قياسك ولا لا؟ أي نعم، فقط هذه صورة المستثناة. طيب، ومن شرط علة الأصل كونها باعثة، ومعنى باعثة أي أنها مشتملة على حكم مقصود للشارع. إيه؟ الحكمة أعم من العلة، يقصد أنها مبنية على مصلحة شرعية لشرع الحكم، وهذا فرع القياس المعنوي الذي هو أعلى وأجل من القياس الفقهي، وهو يقصد أنه لا تعليل إلا بوصف يكون كما يكون مؤثرا، يكون ذا معنى مصلحي من باعتباره. فعندما نقول الخمر مسكر، هذه علة، هذه باعثة، لأنها مشتملة على حكمة حفظ العقل وعدم ذهابه ولا لا؟ ولذلك لا يجوز التعليل بمجرد الأمارة، أي علامة على حكم كالطول والقصر والألوان وغيرها، فإن هذه لا أثر لها في بناء الأحكام، إنما العلة يجب أن تكون منطلقة من مقاصد الشريعة في تحقيق مقصد لها بالتعليل بهذه العلة، وهذا يجب أن ينتبه له اللي يشتغلون بالمقاصد وما ينبني عليها من فروق في الأحكام القياسية، بأن كونها باعثة مؤثر في قضية الاتفاق والاختلاف بين الأحكام، باعتبار أن القياس الفقهي مقصود لتحقيق القياس المعنوي، وهو تحقيق مقاصد الشريعة في الفرع كما هي موجودة في الأصل. وهو يريد المصلحة الشرعية هنا. نعم، ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا، الحكم سمع، ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي. الأحكام إما ثبوتي كأن تقول هذا يجوز هذا لا يجوز، هذا طاهر هذا هذا غير طاهر، فهل التعليل لابد أن يكون بالأمر العدمي؟ قال المؤلف يجوز أن يكون التعليل بالأمر الثبوتي، ولم يذكره لثبوته، وذكر جواز التعليل بالأمر العدمي للاختلاف فيه. قال وشرطها أي العلة أن تكون متعدية. هذا الذي سأل عنه أبا إبراهيم، هذا الذي سأل عنه أبو إبراهيم قبل، وهي أن العلة للتعليل ممكن أن تكون متعدية أو قاصرة، لكن العلة في القياس يجب أن تكون متعدية، التي لا تبرح مكانها كيف يقاس عليها ولا يمكن استعمالها. ما معنى متعدية؟ أنها يمكن أن تنتقل إلى فرع آخر. القاصرة مثال، عندما نقول تحريم الخمر لأنه مسكر، كلمة مسكر متعدية، فيجوز أن يكتشف الناس أمور أخرى تسكر فتدخل في العموم، فتدخل في القياس. الجمع في السفر، الجمع يجوز لعلة السفر متعدية، السفر لا قاصرة، ما يمكن أن تقول فاعل فعل فلاني مثله، سفر قاصر ما يعد عليه، ولذلك ما يقاس عليه جمع وقصر آخر قياسا. والخلاف في الريح ومثلها ليس خلاف القياس، خلاف لإشكالات في الأدلة في ثبوته وعدمه، ولا لا؟ أي نعم. وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل كل منها مستقل خلاف. أي تعليل، التعليل العمومي، أما التعليل القياسي هذا أمر كما قلنا. وجود العلة بأكثر من وصف له صورتان: أن تكون جميع الأوصاف علة واحدة، أن تكون جميع الأوصاف علة واحدة، فهنا هذا صحيح أنه علة واحدة، لكن تعدد الأوصاف يفيد أنه إذا اختل وصف منها لم تكن علة موجبة للحكم. مثال: يجب القصاص من القاتل لأنه قتل عمد عدوان، هذه ثلاثة أوصاف لكنها علة واحدة، ولا لا؟ بمعنى لو كان عمد عدوان كضرب ما يوجب القتل أن يقتل، لو قال قتل عدوان مثلا لم يجب، بمثقل لم يجب، فهذه أوصاف لعلة واحدة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن ينفرد كل واحد من الأوصاف أن يكون علة مستقلة، علة مستقلة. يجب عليك الوضوء لنومك وحدثك وأكلك لحم الجزور لأنه نام نقض وضوءه أكل لحم الجزور. الآن هذه أوصاف العلة واحدة ولا كل واحد منها علة؟ كل واحد علة. فقال يجوز أن يعلل الحكم بعلتين أو علل، بمعنى أن يقاس على أكثر من واحد أو أن يعلل الحكم الواحد بأكثر من علة، وهذا هو الصحيح كما تقدم والله أعلم. قال ولا تتأخر علة الأصل عن حكمه. المراد بالتأخر هنا ألا يتأخر ثبوت العلة عن ثبوت الحكم، بل تكون مقارنة، بل تكون مقارنة. ومن شرطها أي العلة ألا ترجع عليه، عليه الضمير على من؟ على الحكم، على حكم الأصل بالإبطال. لأنك إن عللت بعلة ثم نتج عنها أنك أبطلت عملك الأول، فأبطلت العلة وأبطلت الأصل أن يقاس عليه أصلا، كيف ذلك؟ وألا تخالف نصا أو إجماعا، وألا تخالف نصا أو إجماعا. ومن المعلوم أنه إذا خالفت النص العلة، إذا عللت بشيء مخالف للنص والإجماع فمعناه أنه ليس بعلة أصلا، لكنه يتكلم على افتراض أن المجتهد يتوهم أنها علة، على فرض أن المجتهد يتوهم أنها علة. وألا تتضمن المستنبطة زيادة على النص، لم يقل ولا تتضمن زيادة على النص. لماذا؟ لأنها إن كانت منصوصة فهذا خارج الخلاف يجوز، لكن المستنبطة التي يرحمك الله يدركها المجتهد باجتهاده يجب ألا تعكر على النص بزيادة، بتخصيص، بتقييد، بشيء من ذلك. نعم. وأن يكون دليلها شرعيا، أي دليل العلة، ثم أورد جواز التعليل بالحكم الشرعي فقال إنه يجوز عند الأكثر. كيف يكون التعليل بالحكم؟ تقول الربا محرم، الربا محرم، فيجوز لا المثال ليس كذلك. مثلا عندما تقول البول نجس، البول خارج من الإنسان فهو نجس، فكذلك الدم، فجعلت العلة النجاسة، والنجاسة مدركة بالعقول ولا مدركة بالشرع؟ هيا أبو إبراهيم، مدركة بالعقل؟ العقل يدرك إن هذا نجس وهذا غير نجس؟ لا، بالشرع. الشرع هو الذي حدد أن البول نجس وأن المني طاهر، ولا تدركت معنى لهذا ولا لا؟ أو تدرك معنى لهذا؟ تدرك؟ يعني العقل لو عرضنا عليه الآن أمور كثيرة، ما حكم كذا، ما حكم كذا، يا أخي الكريم النص جاء بخلاف المتوقع الذي تدركه العقول. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة وعن الفأر وعن الهرة، أخبر بأنها طاهرة، وعلل صلى الله عليه وسلم بأنها من الطوافين عليكم الطوافات. لو كان العقل يدركها ما سألوا ولا لا؟ إيه. وإنما هذا الذي يحدد هذه المعاني الأحكام الشرعية. قال ومن شرط الفرع مساواة علته علة الأصل. والمراد بالمساواة أن يكون وسيلة للحكم مساويا، سواء في العين أو الجنس. مثلا الشدة المطربة في النبيذ مساوية للشدة المطربة في الخمر، فإنهم قالوا إن كانت أدنى ربما اختل الحكم لكونه أدنى منه أو أعلى منه، ولذلك الشارع يفرق في الأدنى والأعلى، في الأدنى والأعلى. طيب. ومساواة حكمه، ومساواة المساواة في العلة وفي الحكم، وألا يكون منصوصا على حكمه، لأن الفرع إن نص على حكمه فليس بفرع أصلا، فليس بفرع. طيب، وقيل ألا يكون متقدما، أي في ثبوته على حكم الأصل، فإنه إن تقدم كان هو الأصل الذي يقاس عليه وليس فرعا. نعم يا شيخ. مساواة قالوا أن تكون وسيلة الحكم التي يثبت بها في الفرع مساوية لعلته، سواء في عينها أو في جنسها. نعم. مسالك إثبات العلة: الأول الإجماع، الثاني النص، فمنه صريح في التعليل، فإذا أضيف إلى ما لا يصلح علة فهو مجاز، أما نحو إنها رز فصريح، وإن لحقته الفاء فهو آكد، وقيل إيماء، ومنه إيماء وهو أنواع: الأول ذكر الحكم عقب وصف بالفاء، الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، الثالث ذكر الحكم جوابا لسؤال، الرابع أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغي فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو، الخامس تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم، السادس اقتران الحكم بوصف مناسب، وهل يشترط مناسبة الوصف للمومى إليه، فيه وجهان. الثالث من مسالك العلة التقسيم والسبق، وهو حصر الأوصاف وإبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إلا واحدة فتتعين، ومن شرطه أن يكون سبره حاصرا بموافقة خصمه أو عجزه عن إظهار وصف زائد، فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر أو إبراز ما عندي لينظر فيه فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه أو بيان طرديته، أي عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه، ولا يفسد الوصف بالنقد ولا بقوله لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلغى، إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه، وإذا اتفق الخصمان في فساد علة من علة من عدها فإفساد أحدهما علة الآخر دليل على صحة علته، والصحيح خلافه، وهو حجة للناظر والمناظر على الأصح. المسلك الرابع إثباتها المناسبة إثباتها بالمناسبة، وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب، وهو وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة، وإن كان خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة، وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة ألغيت، وقيل لا. المسلك الخامس إثبات العلة بالشبه، وهو إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما، وفي صحة التمسك به قولان. المسلك السادس الدوران، وهو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه، يفيد العلية على الأصح ظنا وقيل قطعا، واضطراد العلة لا يفسد صحتها. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان مسالك إثبات العلة، هي الطرق والأدلة التي تثبت بها العلة، وقد جعلها المؤلف ثلاث أنواع أو ثلاث أدلة: الأول الإجماع بأن يتواتر عند أهل العلم أن علة الحكم الفلاني كذا ويطبق عليه كإجماعهم على أن العلة في وجوب القصاص كونه قتل عمد عدوان. الثاني النص، وهو ينقسم إلى قسمين: نص صريح ونص ظاهر. الثالث الأدلة المعنوية، والتي يسميها بعضهم الاستنباطات العقلية، وأنا دائما أتحفظ على في الشرعيات أن يقال هذا دليل عقلي أو دليل أو أن هذا مسلك عقلي. لماذا؟ نعم هو طريقه العقل لأنه يثبت بالعقل، يثبت بتأمل العقل، لكن مصدره بتأمل الشرع. ولذلك هو ليس عقليا محضا، وإنما هو إتاحة الفرصة للذهن أن يتأمل في الشرعيات ليستنبط ويستخرج منها. فهو العقل هو وسيلة إدراكه لا وسيلة إثباته. سجل هذه يا أبو إبراهيم، لأن العقل وسيلة إدراكه وليس وسيلة إثباته، وبينهما فرق. النص على العلية نوعان، والمراد بالنص أن تأتي العلة في الكتاب أو في السنة، وثبوتها في الكتاب والسنة إما أن يكون صريحا في التعليل أو أن يكون ظاهرا فيه. ما الفرق بين الصريح والظاهر؟ الصريح قالوا هو ما دل على العلة لوحدها لا يحتمل معنى آخر، كالنص في مقابل المجمل والمبين والظاهر. والصريح في التعليل قالوا ما احتمل العلة وغيرها وهو فيها أرجح. النص الظاهر على العلة من الكتاب والسنة قالوا ما احتمل العلية وغيرها وهو فيها أرجح، يعني مثلا اللام والفاء تأتي في القرآن أقيم الصلاة لدلوك الشمس، واللام قد تأتي للعلية وقد تأتي أيضا للسببية ولا لا، وقد تأتي للملك وقد تأتي معاني كثيرة. فإن رأى المجتهد أن اللام في هذه الآية أو في هذا الحديث أنها للتعليل فهو نص ظاهر، فهو نص ظاهر لأنه محتمل للتعليل وغيره، وإن كان في التعليل من باب أولى. طيب، ذكر إن قال إنه صريح ما علل بإن، ولذلك قال أما نحو إنها رجس فصريح، وإن لحقته الفاء فهو آكد، فإنه رجس. وقيل إماء. وبكل حال إذا جاء الحكم، إذا جاء الوصف ثم أعقب بالأمر مسبوقا بالفاء دل على أن الوصف علة. إذا جاء الوصف ثم جاء بعده الفاء، جاء بعد الحكم مقرونا بالفاء فهو علة، وإن اختلف هل هو من باب الصريح أو من باب الظاهر. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا. اعتزلوا هي الأمر، وجاءت بعدها وجاءت قبلها الفاء، فدل ذلك على أن لماذا اعتزلوا؟ لأنه أذى. ومثله قوله، مثل قوله سهى صلى الله عليه وسلم فسجد، جاء الوصف أولا ثم سجد مقرونا أو بالفاء، فدل ذلك على أن سجوده علته السهو. ولذلك جعل من الإيماء ذكر الحكم عقب وصفه بالفاء، وصف بالفاء. ومنه أيضا ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء اللي هي الجملة الشرطية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فيجعل هو الجزاء، والوصف ما هو؟ يتق الله، ولا لا؟ فدل ذلك على أن الحكم يجعل له مخرجا، علته التقوى. ومن ذلك ذكر الحكم جوابا لسؤال، فيدل هذا على أن السؤال علة والجواب حكم، يدل على أن السؤال علة يدل على أن السؤال علة والجواب حكم. يا رسول الله واقعت أهلي في نهار رمضان، ترى هذا مو بيخبر، لا يخبر، هو يسأل، فقال أعتق رقبة. فقوله أعتق رقبة علة لأي شيء؟ لكونه واقع. الرابع أن يذكر مع الحكم أي وصف لو لم يعلل به لكان ليس له قيمة، لكان لغوا، لكان لغوا لو لم يعلل بهذا الوصف لكان إراده ليس له قيمة، لكان إراده ليس له قيمة، وحشو ينزه عنه كلام العاقل فضلا عن الشارع. أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. طيب، لو لم يكن نقصان الرطب علة لكان قوله ينقص الرطب إذا جف وقولهم نعم لها فائدة؟ لا، ليس له فائدة، إلا أنه هو العلة. ومثله الخامس أن يتعقب الكلام أو يتضمنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم الكلام، ولكنه لأنه ينتظم إلى في الدلالة على علة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحكم اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. العلة ما هي؟ إذا نودي إلى الصلاة، صح؟ فما ذكر النداء للصلاة إلا لكونه له معنى. ولو قال إنسان فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع هذا عام في كل وقت، فالنداء للجمعة له معنى حينئذ، ها؟ وربط الذكر الله وذروا البيع به له معنى؟ له معنى؟ لو جاء إنسان قال هذه الآية تدل على عموم السعي إلى ذكر الله وعموم ترك البيع، إذن قوله إذا نودي للصلاة لها معنى؟ لها فائدة؟ خلاص أنت يجب عليك تفعل كل وقت، لماذا ذكرت الجمعة؟ فلو لم يتضمن أن هذا المذكور علة لم ينتظم القول. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، فقوله وهو غضبان لو لم يكن له أثر في العلة ما كان ذكره ذا معنى، إلا أن وفدل ذلك على أنه ما، ولكنه قد يكون هو العلة مثل إذا نودي للصلاة، وقد يكون دالا على العلة كما في لا يقضي القاضي وهو غضبان، فإن الغضب ليس هو العلة، ولا لا؟ النداء هو العلة، ولا لا؟ في الآية الأولى، ولا يقضي القاضي وهو غضبان هو علامة العلة وهي تشويش الذهن وليس الغضب، لكن الغضب دل عليها، ولا لا؟ طيب، اقتران الحكم بوصف مناسب. فإذا اقترن الحكم بوصف مناسب دل ذلك على أن الوصف هو العلة. فلو قلت أكرم العلماء، أكرم العلماء، لقلنا أن الكلام اقترن بعلة. فلو جاء جاهل قال لماذا لم تكرموني، قلنا لأن قولنا أكرم العلماء يتضمن لعلمهم، فالعلة لأنهم علماء، ولا لا؟ ولا لا؟ فتضمن وصفا إنما كان مناسبا لكل علم به. ومنه قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا، فالسارق وصف فاعل لكنه يريد يفيد الوصف، والزانية والزاني فاجلدوا، فما علة الجلد؟ ما علة القطع؟ كونه سارق. وما علة الجلد؟ كونه زان. نعم. بدأ المؤلف بعدها يتكلم عن المعنوية التي أو تسمى العقلية، وأولها السبر والتقسيم. والمشهور عند العلماء أنهم يقولون السبر والتقسيم، والمؤلف قال التقسيم والسبر. هذه جزمة من أبو إبراهيم ليست على إطلاقها. إيه، لكن هل هذا دليل على أنه هو الصحيح؟ فإن العرب تبدأ بالأهم. فالتقسيم لماذا حصل؟ ها؟ إيه، والعطف لا يقتضي الترتيب كما لا يخفى عليكم. كلام إبراهيم محمول على أنه صحيح من حيث الترتيب، أنه تقسيم ثم سبر، ولا لا؟ لكن العرب دائما تخل بالترتيب للأهمية، للأهمية يعني. فالأصل للتقسيم هو أنه وسيلة للسبر. طيب، ما معنى سبر والتقسيم؟ التقسيم هو حصر الأوصاف التي طبعا ما في دليل عليها، حصر الأوصاف التي يظن أنها علة، جمعها يعني. هذا ترى اللي يسمونه في علم الإدارة العصف الذهني. ترى العصف الذهني الأصوليين سابقين إليه، صحيح؟ أي أن يجتهد طالب العلم فيما يذكر من أوصاف فيجمعها محتملة لأن تكون علة. والسبر، السبر مأخوذ من المسبار الذي يقاس به، يبدأ يعالج كل وصف فيبطل فيبطل فيبطل حتى يبقى واحد فيكون هو العلة. سم؟ إيه؟ هل هو معنى؟ يعني مثلا جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، ما لك؟ قال وقعت أهلي في نهار رمضان. الأوصاف أنه جاء، هل المجيء موجب لأن يعتق رقبة؟ طيب، أنه أعرابي، ها؟ ما يمكن. أنه مثلا أنه قال هلكت، لأنه قال هلكت قال اعتق رقبة، لا، لأن في جاءت أدلة لمن قال هلكت وما قيل له عليك اعتق رقبة، صح؟ أنه واقع، نقول هذا هو، من لم يبقى إلا هو، واضح؟ نعم. فالسبر والتقسيم مما يثبت به العلة، لكن بشرط أن يكون التقسيم حاصرا، لأنك قد تدرك تترك وصفا فيكون هو المؤثر وهو العلة، وأن تجيب عن كل وصف لماذا ليس بعلة، فقد تجيب بجواب ضعيف عن وصف أنه ليس بعلة وهو قد يكون علة وتبين لما لم يكن علة باعتبار ضابط العلة الشرعية وأنها وتطبق قيود العلة الشرعية على هذه الأوصاف التي أتيت بها. وأن وفي حال الحجاج يجب أن يتفق الخصمان على حصر الأوصاف، وإلا ينقض كل واحد منهما حصر صاحبه، وأن يتفق على السبر وإلا كل واحد منهما ينقض وسبر صاحبه. ولكن إذا ثبت لهما وإذا ثبت وسلم كان حجة للمناظر والمناظر على الأصح، هكذا قال إذا سلم من الاعتراضات عليه. المسلك الرابع إثبات العلة بالمناسبة، والمناسبة هي أن يقترن بالحكم وصف مناسب يصلح أن يكون علة. ما هو الوصف المناسب عند الأصوليين؟ قالوا هو الظاهر المنضبط الذي ينبني على ترتيب الحكم عليه حصول مصلحة ودفع أو دفع مفسدة. فالمناسب وصف ظاهر منضبط يصلح أن ينبني عليه جلب مصلحة أو دفع مفسدة. مثلا عندما تقول الخمر محرم لأنه مسكر، فقولك مسكر هذا وصف ليس حكم، وظاهر أي واضح بين، ومنضبط أي أنه جامع مانع لا ينخرم ولا يختلف فيه ولا يختلف في دلالته الفقهاء، وينبني عليه جلب مصلحة أو جلب مفسدة. هنا قضية حفظ العقل واضحة في تحريم الخمر وتعليله بالإسكار. المسلك الخامس إثبات العلة بالشبه، والمراد بالشبه هو أن يكون الفرع مترددا بين أصلين، يعني يمكن أن يقاس على هذا ويمكن أن يقاس على هذا، لأنه يشبه هذا من وجه ويشبه هذا من وجه. مثال، قالوا لو أن حرا قتل عبدا فما الواجب؟ قالوا قال بعضهم، لأنه ما نص عليه فيحتاج القياس، قال بعضهم يجب فيه القود. ما العلة؟ قالوا العلة الإنسانية، أي إنسان. فالأدلة جاءت على قتل النفس بالنفس، فيقاس على الحر بجامع الإنسانية النفسية. وقال بعضهم فيه القيمة، لماذا؟ قالوا مملوك متقوم فتجب فيه القيمة كسائر الممتلكات، فكل منهما جعل له حكما نتيجة قياس، شبهه بعلة في هنا أو هنا. فهنا ما الحكم عند الأصولي؟ قالوا ينظر إلى أقربهما شبها به فيلحقه به، ويكون هذا من صور تعارضات القياس، ويكون هذا من صور تعارضات القياس. المسلك الأخير الدوران، والدوران قالوا هو وجود الحكم مع وجود العلة وعدمه مع عدمها، إذا ظهر هذا بانضباط علمنا أنها علة، لو كلما جاء الحكم فلأن الوصف موجود، وكلما عدم الحكم فلأن الوصف معدوم منضبط. ولذلك من شروط العلة أن تكون منضبطة، أي لا تتخلف حيث يجب أن توجد ولا يوجد حيث يجب أن تتخلف. فنعلم حينئذ أن هذا الوصف الذي يدور مع الحكم في وجوده وعدمه بانضباط نعلم أنه علة. لكن لو وجد الحكم ولم توجد علة حينا ووجد حينا، إذن هذا لا يصلح أن يكون علة. نعم. أنواع القياس: القياس جلي وخفي. الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق، وينقسم إلى قياس علة وإلى قياس دلالة وقياس في معنى الأصل. الأول ما صرح فيه بالعلة، الثاني ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة، الثالث الجمع بنفي الفارق. ويجوز التعبد بالقياس عقلا، وقيل يجب، والقائل بجواز عقلا قال وقع شرعا وقيل لا. والنص على العلة يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس على الأصح، وقيل يكفي علة للتحريم، وقيل يكفي علة التحريم لا غيرها. ويجري القياس في العبادات والأسباب والكفارات والحدود والمقدرات، ويجوز على الأصح ثبوت الأحكام كلها بتنصيص الشارع لا بالقياس. والنفي إن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة، وإلا جرى فيه القياس. ذكر في هذا الباب أنواع القياس وأنواع القياس، وأقسام القياس متنوعة وكثيرة. فهناك أنواعه باعتبار قوته، وأنواعه باعتبار علته، وأنواعه، ولكن المؤلف هنا اقتصر على أنواعه باعتبار القوة، فقال هو ينقسم إلى قياس جلي وإلى قياس خفي. وأكثر الخلاف في القياس إنما هو في القياس الخفي، وكثير من نفاث القياس لم ينفوا القياس الجلي على خلاف بينهم، هل هو من النص مدرك فيقول لا قياس مطلقا ويدخلون الجلي في المنصوص، أو أنهم يقولون بالقياس ولكن يحصرونه في القياس الجلي، يحصرونه في القياس الجلي. والجلي قال ما قطع فيه بنفي الفارق، أي جزم وعلم أنه لا فرق أبدا بين الفرع والأصل. إذ لو اعترض المعترض بأمر واحد يفارق فيه الأصل والفرع لم يكن جليا، وإن كان يصح قياسا لكنه أدنى مرتبة، لكنه أدنى مرتبة. ثم بين قياس الجلي الذي هو بنفي الفارق فجعله ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس في معنى الأصل. قياس العلة قال ما صرح فيه بالعلة، أي العلة ذاتها، كان تقول الخمر محرم لأنه مسكر فالنبيذ مثله، فقوله لأنه مسكر هذا تصريح بالعلة فيكون قياس علة، فيكون قياس علة، وهو أقوى من قياس الدلالة الثاني. قياس الدلالة هو أن يكون المذكور في عملية القياس لازم العلة، أي الدال عليها لا هي، أن يكون المذكور لازم العلة وليس هي. فعندما تقول مثلا الخمر محرم لأنه يقذف بالزبد فالنبيذ مثله، السؤال كونه قاذف بالزبد هذا علة؟ الجواب لا، لكن يلزم من قذفه بالزبد، ها؟ يلزم قذفه بالزبد أنه مسكر، فذكر لازم العلة ولم يذكر العلة نفسها، ولم يذكر العلة نفسها. الثالث الجمع بنفي الفارق، والمراد بنفي الفارق هو ألا يذكر علة، وإنما ينفى أن يكون بين الفرع والأصل فوارق. واضح؟ يعني لا يذكر علة معينة، وإنما يذكر أنه لا فارق. مثلا أيما رجل أفلس، نعم، أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أولى بمتاعه إذا كان عينه موجودة. طيب لو أفلست المرأة، نفس القضية، ما العلة؟ ما في علة إلا أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا، بس نفي الفارق، نفي الفارق. فالعلة هي نفي الفارق. ثم عرض المؤلف، ولذلك كل ما ذكر، وهذه خذ قاعدة يا أبو إبراهيم دونها، كل ما ذكر في الأحكام في الكتاب والسنة باسم الرجال مما لا يختصون به، مما لا يختصون به، فالنساء مثلهم، فالنساء مثلهم، الصحيح نصا، الصحيح نصا، الراجح أنه نص، والمرجوح أنه قياس بنفي الفارق. فالذي لا يقول أن رجال هنا تدل على النساء أيضا يأتي بها من باب القياس الجلي بنفي الفارق، وحتى القياس الجلي قال بعضهم إنه من إعمال النص وليس من باب المقايسة المعنوية. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله حجية القياس، والأصوليون يعرضون لمسألة حجية القياس في صورتين. الصورة الأولى التعبد به عقلا، وهذا في الحقيقة واضح وجلي في أن العقل لا يحيله، بل العقل يقول به. فإن الإنسان بعقله البشري حتى لو لم يكن كتاب والسنة يميل في أحكامه إلى مقايسة النظير بنظيره والمثيل بمثيله، ولا لا؟ قضية عقلية مسلمة، وشرعا وقع الخلاف، وقع الخلاف في حجية القياس. فالجمهور من المذاهب كلها على القول بالقياس، على القول بالقياس، وخالف بعض المعتزلة، وأول من خالف فيها النظام إبراهيم بن سيار، متوفي في آخر القرن الثاني 172 أو قريبا منها، ثم أظهر الخلاف بعده الإمام داود بن علي الظاهري عليه رحمة الله، ثم ابن حزم، وتبعهم على ذلك بعض الفقهاء وإن كانوا قلة، مع أن قولهم غير مضطرب غير منضبط، فتجد أن ضرورة القياس تجبرهم على استدلالات قياسية وهم لا يشعرون بها. وبكل حال فالذي يظهر والله أعلم أن القياس قد وقع الإجماع عليه، فإن أول من خالف فيه هو النظام، وهو محجوج فضل عن من بعده بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العمل به. فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعملوا القياس وقد يختلفون في الحكم، لكن لم يختلفوا في إنكار الطريق، وبينهما فرق ولا لا؟ أو ما هو واضح الفرق؟ قد يختلفون على القضية في المسألة الفرعية، لكن لا ينكرون على بعضهم كيف قستها، لماذا قستها. ولذلك تجد أنهم يختلفون وكل واحد منهم قائل بقياس، مقياس الشبه الذي يتردد بين أصلين. وقد دل الكتاب والسنة، ولذلك إجماع الصحابة منعقد على القياس، لا شك في هذا. ويكفي قول الصحابة رضي الله تعالى عنه فيما أجمعوا عليه: رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. يكفي هذا، وهذا قياس وأجمعوا عليه عمليا. ولذلك أكثر المروي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في القول بالقياس أكثره عملي تطبيقي، وإن كان عندهم لفظي كقول عمر رضي الله تعالى عنه في خطابه لعامله القاضي شريح: وانظر الأشباه والنظائر، وانظر إلى وقس عند ذلك، وانظر إلى حبها إلى الله. هذا منطوق واضح، لكن الناحية العملية عند الصحابة رضي الله تعالى عنه كانت أكثر في هذا بكثير. وقدم الكتاب والسنة على القياس، قال الله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار هنا هو أن والاعتبار أبعد بقضية العبرة بمعنى العظة، بل هي الاعتبار عموما. فالآية دلت على العموم بأن ينظر في حال كل أحد فيقاس عليه غيره بأنه مآله ومصيره مثله، فكذلك في الأحكام. ومثل قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فقال ابن تيمية أو قال ابن القيم إن الميزان هنا هو القياس. فالميزان العدل أن يحكم للشيء بمثل نظيره، وأن يخالف في الحكم ما ليس مماثلا له. قال: هذا هو الميزان. ولذلك جعل الكتاب، ولذلك عطف الميزان القياس على الكتاب. واستدل ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فقال إن القياس هو العدل، إن أو لا يعني أعيد الكلمة حتى تكون أدق. فقال إن القياس من العدل، إن القياس من العدل عندما يلحق النظير بنظيره. ولا معنى أن تقول إن الخمر محرم لأنه مسكر فالنبيذ حلال، ليس هذا من العدل في الأحكام. بل إن العدل هو أن يلحق النظير بنظيره والمثيل بمثيله. وجاءت السنة أيضا بالدلالة على هذا، ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كثيرا من الأحكام بالقياس. طبعا لا تقول لي ولا يقول لي أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبينها لأنه هو المشرع، فكيف تقول أنها حجة بالقياس؟ نقول إن استخدام النبي للقياس في طريقة البيان هو دليل على اعتبار هذا الطريق. وهذا كثر في سنته صلى الله عليه وسلم، مثل الذي قال: إني امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ ماذا قال؟ حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقة، يعني مو بس واحد. قال: من أين لها ذلك؟ قال: هو الآن خف على إبله إنه ما تكله يعني. قال: لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكذلك ابنك لعله نزعه عرق. ومثل المرأة التي سألت أن أمها فلتت نفسها ولم تحج، أفأحج عنها؟ أو الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. هذا قياس الأولى، قياس الأولى. طيب، مع أن العلماء رحمهم الله قالوا بالقياس عموما، فقد اختلفوا في بعض صوره. فمثلا: هل يجوز القياس في العبادات؟ هذا على خلاف. قال بعضهم: لا يجوز مطلقا، وقال بعضهم: يجوز مطلقا، والصحيح التفصيل. فما كان من أصول العبادات فلا يجوز، أصول العبادات لا يجوز. يعني ما يجوز أن تقول شرعت الصلاة والصوم لكذا فأقيس عليه وجوب صلاة كذا أو وجوب، لأن العبادة توقيفية ونصية لا يتجوز فيها المقايسات. لكن أجزاء العبادات وفرعياتها قال بعضهم بجواز القياس فيها، قال بعضهم بجواز القياس فيها. الأسباب هل يجوز القياس فيها أو لا؟ هذه لها معنى لغوي، وهو القياس في الأسماء والقياس في الأسباب، بمعنى أنه إذا أطلقت العرب اسما لمعنى على شيء فهل يصح أن ينقل هذا لغيره لأن ذات المعنى موجود فيه؟ طبعا هذه قضية لغوية ما للفقيه فيها مدلول، لكن لما ينشأ عنها وهو أنه إذا قاس الاسم وش تكون النتيجة؟ انجرت إليه الأحكام. فاللائط هل يسمى زانيا؟ الأدلة جاءت على في العقوبات على الزاني في الرجم والجلد، فإذا قلنا أنهما متحدين في السبب وسمينا اللائط زانيا فمعناه أن الزاني أن اللائط يأخذ أحكام الزاني من للغير المحصن من الجلد والقتل للمحصن إلى آخره. وإن قلنا لا فيكون داخلا في أحكام التعزيرات الخاصة به، ومثله النباش والسارق، والسارق والذي يأخذ الأموال الأحياء، والنباش من القبور الذي يأخذ من القبور سمي العرب نباشا، فهم اتحدا في المعنى وهو أخذ المال بغير حق، فهل يسمى النباش سارقا؟ إن سميناه به يقطع، هذا شاهد ولا لا؟ وإن لم نسمه به فهو في موارد التعزير كما لا يخفى. والمسألة خلافية، لكن الحدود الكفارات والحدود والمقدرات هذه الصحيح أنه لا يجزي فيها القياس، لأنه لا معنى لتخصيصها. الكفارات مثل أنه وجبت الكفارة لمن حلف ثم حنث في يمينه، الكفارة واجبة في من أخر صيام القضاء لما بعد رمضان، الكفارة لمن أفطر من عذر مثلا. فالقياس عليها ينشئ عبادات ولا لا؟ فلذلك لا نقول به. وكذلك في الحدود، الحدود لا يقاس عليها، الحدود في كتاب الله حد الزاني، حد السارق، حد القاتل، حد ذكرني أبو إبراهيم الذي يرمي، حد اللعان الذي يرمي المؤمن بالفاحشة، القاذف، وتجد أنها فلا يجوز القياس عليها أن يحمل غيرها على مثلها. لكن باب التعزيرات باب واسع للإمام أن يخففها إذا رأى قلتها، وله أن يزيد فيها إذا رأى تساهل الناس فيها، هذا أمر واسع. لكن الحدود لا. والمقدرات أيضا لا يجوز القياس عليها، المقدرات مثل أنصباء الزكاة، فيما سقي بمؤونة له فيه كذا، وما سقي وما ليس بمؤونة فيه كذا، وما بينهما فيه كذا، وعروض تجارة فيها ربع العشر وإلى آخره، ومقدراتها أيضا في النصاب، نصاب الذي تجب فيه الزكاة وما لا، هذه حدود، هذه مقدرة شرعا القياس عليها يخل. ومنه المواريث الذين جعل الله لهم الربع وجعل الله لهم النصف وجعل الله لهم الثلث وجعل لهم الله الربع والثمن، لا يجوز القياس عليها لأنه يغير مرادات الله فيها. كم ساعة؟ ترى ما معي ساعة. سبع؟ كم أذن؟ ها؟ إيش؟ طيب إذا ننتهي. قال وهذه مسألة افتراضية، هل يجوز ثبوت الأحكام كلها بالتنصيص دون القياس؟ أما في العقل فنعم، أما في واقع الشريعة فإن من جمال الشريعة أن جعل القياس ليعمل المجتهدون والعلماء عقولهم وليحكموا بما لم يرد فيه نص وفق قواعد الشريعة، ولا شك أن هذا من كمال الشريعة ومن جمالها ومن علامات صلاحها لكل زمان ومكان. قال أخيرا: والنفي إن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة، وقد تقدم ما هو قياس الدلالة بانتفاء الحكم قياسا على انتفائه عن مثله، لأنه يصبح حينئذ حكما شرعيا كالإثبات سواء بسواء، ولذلك يكون قياس دلالة، فإن لم يكن إلا إثباتا فإنه يجوز في كل القياسات. إذن النفي الأصلي يجري فيه قياس الدلالة، والإثبات تجري فيه جميع أنواع القياس. بهذا نكتفي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تفضل الشيخ عبد الله. فصل: الأسئلة الواردة على القياس. الأسئلة الواردة على القياس: الاستفسار، ويتوجه على الإجمال وعلى المعترض إثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا لا بيان التساوي لغيره، وجوابه بمنع التعداد أو رجحان أحدهما بأمر ما، والثاني فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس نصا، وجوابه بمنع النص أو استحقاق عليه لضعفه أو لعمومه أو اقتضاء مذهب له، الثالث فساد الوضع وهو اقتضاء العلة نقض ما علق بها، وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور أو بأن اقتضائها لما ذكره المستدل أرجح، فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره فهو معارضة، الرابع المنع وهو منع حكم الأصل ولا ينقاطع به المستدل على الأصح وله إثباته بطرقه، ومنع وجود المدعى عليه في الأصل فيثبته حسا أو عقلا أو شرعا بدليل أو وجود أثر أو لازم له، ومنع عليته ومنع وجودها في الفرع فيثبتها بطرقهما، الخامس التقسيم ومحله قبل المطابقة لأنه منع وهو مقبول بعد المنع بخلاف العكس، وهو حصر ما ادعاه المستدل علة وإلغاؤه، وشرطه انقسامه إلى ممنوع ومسلم وحصر الجميع والمطابقة لما ذكره، وصيانة التقسيم أن يقال إن عينت كذا فمسلم وإلا فممنوع، السادس المطالبة وهو طلب دليل علة الوصف ويتضمن تسليم الحكم ووجود الوصف في الأصل والفرع وهو من الممنوع، السابع النقض وهو إبداء العلة بدون الحكم وفي بطلانها به خلاف ويجب احترازه عنه على الأصح، وجوابه بمنع وجود العلة والحكم في صورته أو بيان مانع أو انتفاء شرط أو ورد النقض على المذهبين والكسر ورود النقض يظهر أو ورود النقض على المذهبين والكسر وهو إبداء الحكمة بدون الحكم لصنعة شاقة ولا تزاد الحكمة ولا تنضبط بالرأي فوقف فيها على تقدير الشارع، الثامن القلب وهو تعليق نقيض الحكم المستدل على علته بعينها فقد يصحح مذهبه وقد يبطل مذهب خصمه وهو معارضة فجوابها إلا بمنع وجود الوصف، التاسع المعارضة إما في الأصل ببيان وصف غير وصف للمستدل يقتضي الحكم فيحتمل ثبوته لأحدهما أو لهما، وهو أظهر كمن أعطى فقيرا قريبا غلب على الظن إعطاؤه لسببين، ويلزم المستدل حذف وصف المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الأصح، وإلا ورد معارضة، ولا يكفي المستدل في دفعها إلا ببيان استقلال وصفه بثبوت الحكم، إما ثبوت علته بنص أو إلغاء وصف المعترض، وأما في الفرع بذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم إما بنص أو إجماع فيه، وإما بإبداء مانع الحكم أو لسببه. العاشر عدم التأثير، وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت الحكم بطرديته، نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب، إذ باقي الصلوات تقصر ولا يقدم أذانها، أو لثبوت الحكم بدون شرطه كالبيع بدون الرؤية لا يصح بيعه كالطير في الهواء، فإن بيع الطير في الهواء ممنوع وإن روي. الحادي عشر تركيب القياس من مذهبين، نحو قوله في البالغة أنثى فلا تزوج نفسها كابنة 15، إذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لأنوثتها، في صحة التمسك به خلاف. الثاني عشر وهو تسليم الدليل مع منع المدلول، وينقطع المعترض بفساده والمستدل بصحته، ففي النفي كقوله في القتل بالمثقل التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل، وفي هذا كفاية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا يوم الدين. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان الأسئلة الواردة على القياس، والمراد بالأسئلة الاعتراضات التي يعترض بها على عملية القياس. إذا قاس الفقيه أو المشاهد قياسا فقد يرد عليه إشكالات من قبل المخالفين والمعترضين، وما ذلك إلا يعني هذه الأسئلة كثرت على القياس، وإن كان بعضها قد يوجد عن الاستدلال بالآية والاستدلال بالحديث أو الاستدلال بالآية والحديث، لكنها في القياس أكثر كاعتراضات لوعورة القياس ولبنائه على المعاني المعنوية وللاختلاف في أنواعه وشروطه وحجيته، فكل هذه تثير عليه الأسئلة. والأسئلة هنا المراد بها أن يسأل المعترض المستدل بسؤال ينقض قياسه، يعني بأن يقول له فما تقول في كذا، فلماذا قلت كذا، وهي في الغالب تكون اعتراضات على جميع الاستدلالات، لكنها في القياس أظهر لما تقدم. وحينئذ القياس أنواع، الأسئلة أنواع، سؤال معتبر بمعنى أنه إذا لم يجب عنه إجابة صحيحة يبطل به القياس، وسؤال قد يكون محل خلاف بمعنى أنه سؤال أقل منه قد يقول به بعضهم وقد لا يقول به آخرون. أولها الاستفسار، والاستفسار هو يرد على القياس الإجمالي أو القول الإجمالي بأن يقال مثلا ما مرادك بقولك كذا، فعلى عليه هنا أن يأتي ببيان الاحتمالات لللفظ المسؤول عنه وأن يبين أيها المراد، فيجب عليه أن يبينها جميعا ويبين الراجح منها المراد هنا. ولذلك إن أشكل عليه فتساوي عنده بطل، ولا لا؟ نعم، لأنه اللفظ إما أن لا يصح إعداده، إما أن يكون واحدا أو أن يكون متعددا وفيه راجح يبين رجحانه. الثاني فساد الاعتبار، والمراد به أن يأتي بقياس مخالف للنص. ولذلك دائما عند أهل العلم هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه خالف نصا. كان يقول مثلا المني خارج من الجسم فلا يوجب إلا الوضوء كالبول، هذا قياس ولا لا؟ هذا لو صح فرعه وصح أصله وصحت علته فهو فاسد الاعتبار، لأن خروج المني فيه دليل على وجوب الغسل ولا لا؟ فيكون القياس فاسد الاعتبار. الثالث فساد الوضع، وهو أن تأتي العلة فتدل على نقيض ما قصد من إرادها. كان يقول الشافعي ومسح الرأس مسح فسن تكراره كالاستنجاء، فيجاب بل بكراهته لتكرار مسح الخف، فيكون الجواب بمنعه وضعا من جهة التعليل به، لأنه نقيض على ما علق به. المنع وهو الرابع، والمنع أنواع، منها منع حكم الأصل ومنع الأصل ومنع العلة ومنع الفرع أن يكون فرعا صحيحا. والمؤلف ذكر منع حكم الأصل، وهو أن يأتي بقياس فيقول المعترض لا أسلم أن هذا الحكم للأصل، لا أسلم به، فما الواجب حينئذ؟ إما أن يثبت بالدليل أنه حكم للأصل أو ينقطع، أو ينقطع. كقول الشافعي في إزالة النجاسة مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالدهن، فيرد عليه الحنفي بل الدهن يزيل النجاسة، فهو لم يسلم بحكم الأصل ابتداء. الخامس التقسيم، وهو عبارة عن ترديد اللفظ بين احتمالين، أحدهما ممنوع والآخر مسلم، فما الواجب؟ أن أولا أن يفسر اللفظ، فإن كان على الممنوع بطل قياسه، وإن كان على المسلم صح قياسه. قال ومن شرطه حصر الأقسام، فلو لم يكن حاصرا لم يكن جوابا، فلو لم يكن حاصرا لم يكن لم يكن جوابا، ولأن الاحتمال أن يكون المتروك هو الصحيح والصواب ولا لا؟ طيب المطالبة السادس هي المطالبة بدليل العلة، كأن يقول الخمر مسكر فالنبيذ مثله، فيقول ذاك ومن أين لك أن الخمر حرم لأنه مسكر، فيكون متضمنه المطالبة بدليل القائم على وجود العلة، فإن أتى به صحت قياسه، وإن عجز فقد انتقض. طيب النقض وهو إبداء العلة دون الحكم، أن يأتي بعلة بدون حكمها، كقول الحنفي علة تحريم التفاضل هو الوزن، فنجيز السلم في الدراهم والدنانير لأنها موزونات، ها تجوز بناء القياس إيه؟ فيسلم له صحة العلة، ولكن الحكم غير صحيح، لأن له متعلق آخر سواء بمنع وجود العلة أو منع وجود الحكم أو وجود مانع من نفاذ العلة في هذا الحكم، وهو كما قال المؤلف أن النقض مما في الإبطال به خلاف. قال: والكسر وهو إبداء الحكمة بدون الحكم، والحكمة أوسع من العلة، فالكسر أوسع من النقض ولا لا؟ قال: لصنعة شاقة. لأن لماذا؟ فإذا قال له هذه حكمة بطل، إلا أن يأتي بالدليل أن هذه الحكمة هي علة في الصحيح. لماذا الحكمة ينقض بها؟ قال: لأن الحكمة لا تنضبط، ولذلك لا يعلل بكل حكمة. والمراد بالضبط هنا الضابط الوصفي كالمشقة، فإن المشقة إن قلنا أنها علة فهي ليست علة، فهي حكمة أولا، ولكن ليست علة لعدم انضباطها. لماذا؟ لأن معيار المشقة ضبط المشقة يتفاوت فيه الناس. للمسافر بعض الناس قد يكون سفره متعة ليس مشقة وليس وعثاء، وإن قلنا أنه مشقة فهو متفاوت. ولذلك علل الشارع القصر والجمع والفطر بالسفر ذاته، لأنه هو المنضبط، لأنه هو الوصف المنضبط. سم يجب أن تكون كل العلل منضبطة، فإن لم تكن منضبطة فليست علة. هذا الجواب الأدق ولا لا؟ طيب القلب. قال: وهو تعليق نقيض الحكم المستدل على علته، بمعنى أن يقول إن هذه العلة تدل على كذا فيقاس عليها، فيجاب بالنقض بنقيضه، بأن بل هي تدل على نقيضه، كقول المستدل: الاعتكاف ليس في مكان مخصوص فلا يستقل بنفسه قياسا على الوقوف بعرفة، فيكون الصوم فيه شرطا. فيقول المعترض: الاعتكاف لبث في مكان مخصوص فلا يكون فيه صوم شرطا. شوف العكس، عكسها. الأول يقول الاعتكاف لبث في مكان مخصوص لا يستقل بنفسه ليس له علاقة بغيره فيصح أن يكون الصوم فيه شرطا، فيقول الآخر: الاعتكاف لبث في مكان مخصوص فلا يكون الصوم فيه شرطا. فقلبت العلة عليه بأن أنتجت نقيض حكمه. التاسع: المعارضة، وهي تكون في الأصل وتكون في الفرع. والمعارضة بأن تكون إذا ذكر المستدل في القياس وصفا يرى أنه مؤثر يبين وصف آخر يغير الحكم، فيكون إما لهذا وإما لهذا، لأن القياس يكون بأحد الوصفين فيعارض أحدهما الآخر. فإما أن يحذف، فالجواب عنه إما أن يحذف الوصف الآخر أو يبين عدم تأثيره ولا لا؟ إما أن تلغي الوصف، بين هذا غير صحيح وين موجود، وإما أن تقول موجود ولكنه غير مؤثر في الحكم، هذا في الأصل. أما في الفرع فيكون فالمعارضة تكون بذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم بمخالفة حكم الفرع للنص، إما بنص أو إجماع، إما بدخوله في عموم ما يتناوله من النصوص أو بأنه مجمع عليه. العاشر عدم التأثير، وعدم التأثير ذكر ما يستغنى عنه في ثبوت الحكم، بمعنى أن يأتي بوصف فيقال إنه لا أثر له في بناء الحكم. فلو قال صلاة تقصر، صلاة لا تقصر، فلا يقدم أذانها على الوقت، طيب هل قوله لا تقصر مؤثر في تقديم أذانها على الوقت وعدمه؟ ها؟ قال صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب، طيب هل كونها لا تقصر مؤثر في أنه لا يجوز تقديم أذانها؟ طيب والتي تقصر مثلها بالضبط، واضح؟ فبان عدم التأثير. إذن لا، هو القضية أنك الجواب يكون بأحد وجهين، إما أن تبين أنها تؤثر، أو أن تصف بوصف آخر، وإلا ينقض القياس، ولا لا؟ طيب الحادي عشر تركيب القياس من مذهبين، والمراد بتركيب القياس من مذهبين هو أن يعلل من مذهب هو لا يراه، أن يأتي بحكم أصل، أن يأتي بحكم من أصل بعلته لمذهب هو لا يراه لكنه احتاجه في القياس فقاس عليه، واضح؟ التلفيق هو صورة من التلفيق، لكن الأصوليين يسمونه القياس المركب، فعندما يقول أنثى تقول الحنبلي المرأة البالغة أنثى فلا تزوج نفسها بغير ولي كبلة 15 سنة، فيقول الحنفي ليس لأنها أنثى، الأنثى ليس بمعتبر، وأنت يا الحنبلي لا تعتبر كونها أنثى، وإنما أنت تقول لأنها صغيرة، قل لا، فلماذا عللت به وأنت لا تستدل به؟ واضح؟ طيب نعم، المهم أن يكون يعتقده ويقول به سواء مذهب أو عالم. طيب الثاني عشر هو تسليم الدليل مع منع المدلول، يعني الدليل حجيته تتوقف على أمرين، الدليل بصحته ومدلوله نتيجته، وهو الذي يسمونه القول بالموجب، وينقطع المعترض بفساده، يعترض المنقطع بفساده والمستدل بصحته، بمعنى أن يقول التفاوت، بمعنى أن يقول في القتل بالمثقل التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص، كان يقول التفاوت، كان يقول في القتل بالمثقل التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل، فإن قوله التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص هذا مسلم، هذا هو الدليل، لكن المدلول كالتفاوت في القتل غير مسلم، لأن التفاوت في القتل مؤثر في الحكم، فالقتل خطأ غير قتل عمد أو شبه العمد، ولا لا؟ نعم نعم يا شيخ. فصل في الاستصحاب. الاستصحاب دليل ذكره المحققون إجماعا، وإنما الخلاف في استصحاب حكم الإجماع، والأكثر ليس بحجة خلافا للشافعي وابن شاق الله وابن حامد، ونافي الحكم يلزمه الدليل على الأصح. نعم، هنا ذكر الدليل الأول من الأدلة المختلف فيها وهو الاستصحاب. والاستصحاب أي المراد به بقاء ما كان ثابتا على ثباته على ثبوته، وبقاء ما كان منفيا على نفيه، وهو في الجملة محل إجماع من أهل العلم لقيام الأدلة على ذلك، لقيام الأدلة على ذلك. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم، أولها الإجماع، ثانيها قوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن وليطرح الشك، والمستيقن هو المستصحب. وكقوله صلى الله عليه وسلم في الذي يجد صوتا أو ريحا قال فلا ينفتن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن لاستصحاب طهارته. والعقل يدل على ذلك، فإن العلم والعقل يقتضي بقاء شيء على أصله حتى يأتي المغير، بقاء الشيء على أصله حتى يأتي المغير. الاستصحاب له أنواع كثيرة، أولها استصحاب الدليل، والمراد استصحاب الدليل استصحاب وجوب إعمال الدليل بلا تغيير، فالأصل فيه أنه محكم لم ينسخ، والأصل أنه عام حتى يأتي المخصص، والأصل أنه مقيد حتى يأتي، والأصل أنه مطلق حتى يأتي المقيد، وهكذا. هذا استصحابا. والثاني استصحاب الحكم الثابت والمنفي بالشرع، فالأصل في الأحكام استصحاب ما ثبتت به، فالأصل وجوب الظهر عليك حتى يأتي الدليل على سقوطها، والأصل حرمة الخمر حتى يأتي، والأصل تعلق الشيء بالذمة حتى يقوم الدليل على الأداء أو الإبراء أو مثلا. ومن الاستصحاب استصحاب العدم، وله صور. فمن الاستصحاب العدم استصحاب البراءة الأصلية من التكاليف، ولا لا؟ والتكليف عارض، فلا يجوز أن يدعي إنسان دليلا، فلا يجوز للإنسان أن يدعي حكما يجب عليك إلا بدليل، لأن الأصل أن تستصحب عدم الدليل. ومن ذلك الأصل براءة الذمة من حقوق المخلوقين، فإن الأصل أن الذمة خلية برية حتى يتقوم البينة. ومن الاستصحاب، هذه كلها محل اتفاق، الصورة الأخيرة هي محل الخلاف، وهي استصحاب الإجماع في محل النزاع، أي إذا حل شيء أو وجب أو حرم بإجماع ثم ورد عليه الخلاف، فهل الخلاف يغير أم نستصحب الإجماع الأول؟ ويمثلون له من عدم الماء حل له أن يتيمم، فإذا صلى فصلاته صحيحة بالإجماع، ولا لا؟ أو في أحد يقول فيه خلاف؟ طيب، فلما قام للرابعة جاء الماء، الآن وقع خلاف، هل تبطل صلاته لوجود الماء أو يستصحب صحة الطهارة؟ صحة الطهارة كان فيها إجماع، فهل يستصحب أم من الخلاف يغيره؟ ولذلك قالوا استصحاب الإجماع في محل النزاع أو في موضع الخلاف. وهذا هو الذي ذكر فيه الخلاف والحنابلة ممن يرون اعتباره، وإن كان الأكثر يقولون ليس بحجة خلافا للشافعي، وإن كان الأكثر يقولون أنه ليس بحجة خلافا للشافعي وابن شاق الله وابن حامد الذين يقولون بصحته. من توابع مسألة الاستصحاب النافي للحكم، النافي هل النافي مطالب بالدليل أم أن الدليل لا يطالب به إلا المثبت؟ هذا محل خلاف. فقال بعضهم النافي يطالب بالدليل، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. وقال بعضهم النافي لا يطالب بالدليل، وهو جمهور المالكية. وقال بعضهم بالتفصيل، قالوا في العقليات لا يطالب بالدليل، لأن ما هو معقول، يعني لا يعقل أن كل قضية عقلية إذا أردت فيها هات الدليل. أنا ما جلست أمس هناك، أعطني دليلك ما جلست. لا، المطالب بالذي يثبت أني ذهبت، هات دليلك ذهبت، وإلى الأصل العدم. فقالوا شرعيات صيانة لها، لو قال إنسان لا يجب علي كذا قلنا ما الدليل على أنه لا يجب عليك، بخلاف القضايا المعقولة. وهذا قول يعني توسطوا فيه. الذين قالوا يلزمه الدليل استدلوا بأدلة، منها قول الله عز وجل وقالوا لن يدخل الجنة من كان، وقالوا لن يدخل الجنة إلى من كان هودا أو نصارى. الآن هم يثبتون ولا ينفون؟ لن يدخل، ينفون. قال الله تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم، فطالبهم بالدليل على النفي. على النفي ولا لا؟ طيب، أيضا قالوا لو لم نطالب النافي بالدليل لا استمرأ الإنسان نفي ما وجب عليه في الشرع ونفي ما وجب عليه من حقوق بالنفي المجرد ولا لا؟ فقالوا لا يكون إلا بنفي الدليل، إلا بالدليل على النفي. ذهب ابن حزم عليه رحمة الله والظاهرية وقول قوي عند المالكية إلى أنه لا يلزمه، واستدلوا بأدلة، قالوا منها أن النفي أصلي الوجود ولا لا؟ لأنه عدم، فكيف يطالب بإثباته بخلاف الإثبات؟ فالإثبات ناقل ولا لا؟ والإثبات نقل. ولذلك هذا أثر في قضايا الترجيح بين الأدلة في المتعارضات، فقالوا إذا تعارض المثبت والنافي، المثبت لأن النفي قالوا أصلي والمثبت زائد ولا لا؟ والزائد مقدم، ولذلك قالوا يقدم المثبت على النافي لأن النفي ارتكن إلى أي شيء؟ إلى لا دليل، ركن إلى الأصل، ركن إلى الأصل. طيب، وقالوا واستدلوا أيضا بقوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فقالوا طالب المثبت بالبينة ولم يطالب بها المنكر. طيب، تفضل يا شيخ. فصل في بيان شرع من قبلنا. من قبلنا شرع، من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه في أصح الروايتين، والثانية لا يكون شرع لنا إلا بدليل، وهل يكون على الأولى مخصوصا بملة إبراهيم أو موسى أو عيسى أو ليس مخصوصا بملة وهو الصحيح في أقوال؟ ثم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله؟ نعم. بشرع من قبله قبل بعثته مطلقا أو آدم أو نوح أو إبراهيم أو عيسى أو لم يكن متعبدا؟ فيه خلاف. هذا الدليل الثالث من الأدلة المختلفة فيها أو الثاني على قول، وهو شرع من قبلنا. وقبل، والمراد وقبل هذا يجب أن يحرر النزاع، فإن شرع من قبلنا مما جاء في كتبهم هذا باتفاق أنه ليس شرعا لنا مطلقا، أنه ليس شرعا لنا مطلقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بيد عمر أوراقا من كتاب من كتب أهل الكتاب غضب صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي عليه الصلاة والسلام جميعا. فهذا خارج محل النزاع، فلا يقول الإنسان وفي التوراة كذا وفي الإنجيل كذا، هذا لا يجوز. إنما موضع الخلاف الأحكام الشرعية فيما حكاه الله في كتابه أو ما حكاه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته عن الأمم الماضية فقط. واضح؟ واضح يا شباب؟ واضح يا أبو عبد الله؟ المراد ما حكاه الله في كتابه أو حكاه نبيه صلى الله عليه وسلم من الأحكام عن في الأمم الماضية، هل هو شرع لنا أو لا؟ وهذا أيضا يحتاج إلى تحرير محل النزاع، وهذا يحتاج إلى تحرير محل النزاع. فقالوا إن هذا له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يأتي في شرعنا أن هذا شريعة من قبلنا وأننا مثلهم، وأننا مثلهم، فهذا واضح أن هذا شرع لنا، مثل قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية. ثم جاءت الأدلة موافقة لنا، أدلة موافقة على أننا مثلهم في هذا الحكم. الصورة الثانية أن يأتي في شرع من قبلنا، أن يذكر في القرآن والسنة أن هذا من شرع من قبلنا وأننا لسنا مثله، فهذا لا خلاف في أننا لسنا مثله مطلقا. مثل ما أخبر الله تعالى عن رفع الأصار والأغلال التي كانت عليهم، فقد أخبر أن عليهم على من قبلنا من الكتاب أصار وأغلال، صح؟ لكن أخبر أنه رفعها عنا، لكن أخبر، ولذلك قال جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويرفع عنهم إصرهم، ويرفع عنهم أي عن أمته إصرهم أي إصر الأمم السابقة والأغلال التي كانت عليه. هذا باتفاق أننا لسنا مثلهم. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة هي أن يأتي في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم في شريعة من قبلنا ولم يرد أننا مثلهم أو لسنا بمثلهم، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. فقال بعضهم إن شرعهم في مثل هذه الصورة شرع لنا، واستدلوا بمثل قول الله تعالى: أولئك الذين هدى الله، لما ذكر مجموعة من الأنبياء في سورة الأنعام قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتديه، ولا معنى للاقتداء إلا أن تكون مثلهم. ومثل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قالوا إن مثل هذه الأدلة تدل على أننا مثله. وقال بعض أهل، وقال بعض الأصوليين: ليس شرعهم شرع لنا، واستدلوا بمثل قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي مختلفين، أي مختلفين. والأدلة في هذا لهذا القول وهذا القول، ويستدلون أيضا بأثر عمر: والله لقد جئتكم بها، وإن كان لا ينزل على الصورة صراحة، لأن هذا في المأخوذ من كتبهم. وقال بعضهم إنه مأمور باتباع أولي العزم فقط، لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، فقالوا هذا دليل على أن ما وصى به الخمسة أولي العزم أن محمد صلى الله عليه وسلم مثلهم فيه. وقال بعضهم إنه مأمور باتباع ملة إبراهيم فقط، نعم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. والظاهر لي والله أعلم أن هناك ثمة عسر في إثبات أن هذا من شرع من قبلنا جاء بالكتاب أو جاءت به السنة، ولم يرد دليل على أننا مثلهم أو لسنا بمثله، هذا في عسر والله أعلم. طيب، قبل النبوة، قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، جاء الدليل على أنه كان يتعبد لله ويتحنث الليالي الطوال، هذا لا خلاف فيه. فعلى أي ملة كان يتعبد؟ اختلف الأصوليون، قال بعضهم على آدم، وقال بعضهم على نوح، وقال بعضهم على إبراهيم، وقال بعضهم على عيسى. وأما القول أنه ليس متعبدا فهذا ليس غير صحيح، أو لم يكن متعبدا هذا غير صحيح، فقد قام الدليل. لكن على أيها أو على غيرها، كما قال بعضهم إنه على الفطرة التي فطره الله عز وجل عليها، على كل حال أقواها وأولاها على ملة إبراهيم لأنها التوحيد، وإن لم يكن على ملة إبراهيم في الفروع. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، ولذلك لما أراد الله مدح إبراهيم قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، ولذلك كان خليل الله وأبونا، والاتباع له في هذا أقرب من يقينا غيره غير صحيح للأدلة. أما اتباع ملة إبراهيم فهذا قوي، وإن لم يكن في فروع المسائل، وإنما في العقيدة والحنيفية والانقياد والاستسلام لله عز وجل. نعم. فصل في الاستقراء ومذهب الصحابي. الاستقراء دليل ذكره بعض أصحابنا. نعم، يكفي. الاستقراء أولا، ما هو الاستقراء؟ الاستقراء هو ثبوت الحكم الكلي لثبوت أجزائه أو لثبوت بعض أجزائه. فإن قلنا لثبوت أجزائه فهو الاستقراء التام، وإن قلنا لثبوت بعض أجزائه فهو الاستقراء الناقص. ثم هل هو دليل أو طريق كشف الدليل؟ الصحيح أنه طريق لكشف الدليل وليس دليلا بذاته، هذا إن قلنا به. واضح يا أبو إبراهيم؟ وبينهما فرق ولا لا؟ والاستقراء عقلي، يعني هي عملية عقلية مثل العقل، وهو عملية عقلية، وهو تدرك به الأدلة سواء في الفروع أو حتى في القواعد. ترى يا إخوة، كثير من قواعد الفقهية تثبت باستقراء الفروع ولا لا؟ التابع تابع، هذه قاعدة كلية ولا لا؟ لا تستطيع أن تأتي لي بدليل يدل على أن التابع تابع، أي على أصل قاعدة، وإنما تجد أن الاستقراء ثبت أنه أن التابع يأخذ حكم تبوعه، ثم يمثلون بأمثلة كثيرة ولم ينتخري في الغالب. الاستقراء إن كان تاما فإنه يورث اليقين، وإن كان ناقصا فإنه يورث الظن. نعم. والتام الذي يورث اليقين هذه لا بد من ذكرها، هو الذي يسمونه القياس المنطقي في مقابل القياس الفقهي الذي هو رد الفرع إلى الأصل. نعم. مذهب الصحابي: ومذهب الصحابي إن لم يخالفه صحابي فإن انتشر ولم ينكر فإجماع سبق، وإن لم ينتشر فحجة مقدم على القياس في أصح روايتين. ومذهب الصحابي فيما يخالف القياس توقيف ظاهر الوجوب على الأصح. ومذهب التابعي ليس بحجة عند الأكثر، وكذا لو خالف القياس على الأصح. ذكر في هذا حجية قول الصحابي وحجية قول التابعي. أما قول الصحابي فإن له صورا متعددة، منها محل اتفاق على الحجية، مثل إذا قال الصحابي قولا وانتشر ولم يعلم له مخالف، فهذا حجة بإجماع، لأنه إجماع سكوتي، بل هو أقوى أنواع الإجماع السكوتي، فدليله دليل الإجماع. وهناك صور ليس بحجة باتفاق، مثل إذا قال قولا يخالف كتاب السنة، وهذا ليس ذما للصحابي، قد يكون جاهل كتاب السنة لم يعلم بالدليل فقال فاجتهد بقوله، صح. ومنها قالوا أن يكون الصحابي ممن يأخذ من الإسرائيليات، فقالوا هذا أيضا لا يؤخذ بقوله، لأنه ربما أنه أخذه ليس رفعا ولا باجتهاده، وإنما فيما يرويه. وما بين ذلك محل خلاف، وما بين ذلك محل خلاف، وهو قالوا ضابطه هو أن يقول الصحابي قولا ولا ينتشر ولا يعلم له مخالف. وقولهم لا يعلم له مخالف بمعنى أن الصحابي قاله ولم ينتشر عند الصحابة ولم يخالف أحد من الصحابة، هذه ليست على إطلاقها، بل الصحيح أن هذا في عموم الصحابة. أما إذا قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي قولا فهو حجة وإن خالفه صحابي من غيره، وإن خالفه صحابي من غيره. ولذلك قالوا المحققون من الأئمة أن الخلفاء الأربعة إذا قالوا قولا، وذكره الغزالي وابن تيمية وغيرهم، ثم خالفه ابن عباس، قال يكون قول الصحابي حجة، يكون قول أبو بكر حجة للأمر الخاص باتباعه، بخلاف لو قال ابن عباس وقال ابن عمر فإنهما لا يحتج بأحدهما على لا يحتج بأحدهما ويتكلم بالآخر، فلا يكون حجة، فليس أحدهما بأولى من الآخر. ولذلك قولهم أن من محل اتفاق أن الصحابي إذا خالف قوله غيره من أصحابه ليس بحجة، هذا صحيح إلا في حال أن يكون المعارض أو المخالف من الأئمة الأربعة، الخلفاء الأربعة. قالوا أيضا إذا عارض قول أبي بكر قول علي أو قول عمر قول علي أو قول عثمان قول علي أو قول أبو بكر قول علي، قالوا أيضا هذا لا يؤثر لخصوصية أبي بكر وعمر، لأنه جاء الدليل على اتباع الخلفاء الأربعة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وجاء أبو بكر وعمر بخصوصهما اقتدوا بالذين من بعدي، إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا، فمثله هذا نبه عليها الشيخ ذكرنا بها، إذا كان القول فيها أبو بكر وعمر أو عمر أو هما مع قول فيه عثمان أو علي أو هما، فهذا أيضا يقدم عليه. أما عموم الصحابة فإذا عارض قوله قول صحابي آخر فليس أحدهما بأولى من الآخر، فإذا قال صحابي قولا ولم ينتشر ولم يعلم له مخالف اختلف الأصوليون في الاحتجاج به، فقال بعضهم لا، يعني أنا أرى أنه قال جميعهم أنه حجة، لأني أرى، لأنهم هم يقولون أنه قول الحنفية والشافعية والحنابلة والقول القديم للشافعي، ليقولوا إن القول بعلم الحجة قول الصحابي هو الجديد عند الشافعي، صح ولا لا؟ إيه، لكن هذا فيه إشكال. أولا، ثبوت النص عن الشافعي في أنه لا يقول بقول الصحابي هذا في نظر، بل هو نقول عن بعض أصحابه، هذا واحد. اثنين، أن من تأمل كتب الشافعي كالأم والرسالة واختلاف الحديث وغيرها ماذا سيجد؟ أي احتجاج بقول الصحابي، فالأظهر أنهم مثلهم والله أعلم. واستدلوا للحجية بأدلة كثيرة جدا، والذي يظهر والله أعلم أن ارتباط قول الصحابي بالحجية ليس مرتبطا بفضله فقط، فإن الفضل لا يدل على اعتبار القول، وإلا كان التابعين أيضا لأنهم من خير القرون، وإنما الأمر باتباعهم ولو بأحدهم، الثناء على علمهم، أعلمكم بالفرائض زيد، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، القرب من النبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه فهم أعلم الناس به. ولو قلنا أن الاستدلال بعد الكتاب والسنة ضرورة، فأقرب الضرورات قول الصحابي ولا لا؟ لأن فيه من القرب من الكتاب والسنة ما ليس في القرب من العلماء من التابعين وغيرهم، أو من الأدلة كالقياسات وغيرها. أما الذين قالوا ليس بحجة فيستدلون بعمومات كالأمر بطاعة الله ورسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، قالوا ولم يذكر غيرها، ولم يذكر قول الصحابي، وهذا الحقيقة نقضه سهل، فإن عدم ذكر الدليل في موضع لا يعني إنكاره، إذ قد يثبت في موضع آخر، فلا يحتج بمثل هذه العمومات. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، استنادا لماذا؟ بحديث العرباض، ونحن نرى أن الحديث العرباض يؤكد قول الخلفاء ولا يخصه به، وإن كان يعطي معاني آكد وأقوى من قول غيرهم، ولكنه لا يحصر الحجية فيهم. ومثلها الأدلة الدالة للقول الرابع أن الحجة في قول أبي بكر وعمر، نحن نقول نعم هذا يؤكد قولهما ويقدمه على غيرهما، ولكن ليس معناه حصر الاستدلال بهما لقيام الأدلة على العموم. وذهب بعضهم إلى أقوال مفصلة، قالوا إن وافق القياس فهو حجة، وإن خالفه فليس بحجة. وهذا القول فيما يظهر لي أنه لا معنى له، لأنه ما دام القياس حجة خلاص انتهى، ولا لا؟ قالوا إن وافق القياس فهو حجة، وإن خالف القياس فليس بحجة. وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا معنى له هذا القول، لأنه أصلا إذا كان القياس موجود وصحيح فالحجة بالقياس ابتداء، ولا لا؟ لكن المشكل عكسه، وهو إن وافق القياس فليس بحجة، وإن خالفه فحجة. وهذا قال به بعض الحنفية، إن وافق القياس فليس بحجة، أي ما خالف المعاني إلا لأن له حكم الرفع، واضح؟ أي فهو حجة من هذا الوجه، فيدخلونه في أنواع المرفوعات. نعم. والصحيح والله أعلم حجية قول الصحابي وتقديمه. المسألة الثانية، مذهب التابعي، قال المؤلف ليس بحجة على الأكثر، والصحيح أن هذا قد يوهم أن هناك من قال بحجية قول التابعي وإن كانوا قلة، ولا لا؟ والصحيح والله أعلم أن القول بحجية قول التابعي قول شاذ، قول شاذ، روايات مرجوعة عند بعض الأئمة كأبي حنيفة وأحمد ولا تعتبر قولا معتبرا، بل لا يعتبر قول ينصب فيه الخلاف لشذوذه، سواء وافق القياس أو خالفه والله أعلم. سم. فصل في الاستحسان. الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي، وفي القول به خلاف. الاستحسان مأخوذ من الحسن، والاستحسان استفعال أي طلب الحسن، وهو عند الأصوليين يطلق على معنيين. المعنى الأول الذي عبر عنه المؤلف العدول بحكم المسألة عن ما يماثلها لمخصص لدليل شرعي، ولذلك عبر عنه الشاطبي قال مخالفة الأصول الكلية لدليل جزئي، فهذا يعني يدخل فيه القصر، قصر الصلاة، قالوا هذا استحسان. لماذا؟ لأنه خالف الدليل الكلي بوجوب الصلاة أربعا لدليل جزئي مستثني للسفر. وقالوا مثلا العرايا تجوز استحسانا، لأن الأصل في العرايا والسلم أنها صورة ربا، فنقضت بالدليل الجزئي الدال على استثنائها من الربا كالسلم والقرض. فمهما عبر العلماء عنه بهذا المعنى فهو ليس دليل، وإنما هو آليات وإجراءات إعمال الأدلة والجمع بينها، واضح؟ كحمل العام على الخاص وحمل المطلق على المقيد. وحينئذ بهذا المعنى الاستحسان ليس دليلا، وليس معنى هذا أننا لا نقول به، نحن نقول به لكن لا نقول لأنه دليل، نقول لأنه صورة من صور فهم الأدلة والجمع بينها. ترك الدليل الكلي كالعام والمطلق إلى في مسألة معينة إلى دليل جزئي خاص بها، ولذلك قالوا العدول بحكم المسألة عن نظائرها أي عما ما الأصل أن تكون مثله إلى دليل خاص بها. وهذا قول، وقول مؤلف والقول به خلاف، هذا الصورة ليس فيها خلاف صراحة، إنما الخلاف في المعنى الثاني للاستحسان، وهو الاستحسان العقلي المجرد، الاستحسان العقلي المجرد، وهو ما يستحسنه المجتهد بعقله، وهذا هو الذي ذمه العلماء، أي ترك الدليل وترك النصوص إلى ذوق النفس وما تستحسنه، فجعل للنفس خاصية التشريع، فجعل للنفس خاصية التشريع بأن تجتهد بنفسها. وعلى هذا وعلى الأول، على الأول الاستحسان بالمعنى الأول يحمل قول الإمام مالك الاستحسان 19 العلم، لأن من لا يحسن الجمع بين الأدلة فليس بعالم، والاستحسان بالمعنى الأول جمع بين الأدلة، ولذلك سماه الإمام مالك 19 العلم. والاستحسان بالمعنى الثاني عليه يحمل قول الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع، لأنه تفرد بالعقل في استخراج الأحكام، ولذلك جاءت الأدلة على ذمه واستغل وأمنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالمستحسن مشرع، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء، فجعل كل ما يستر عن الإنسان من غير دليل هوى، والأدلة في ذم الرأي منه، فكل ما في دليل من رأي فهو ذم للاستحسان. ولذلك لا يجوز أن يقال الاستحسان مشروع أو غير مشروع لذات المصطلح، وإنما يجب قبل ذلك بيان المراد بالاستحسان، فإن كان المعنى الأول فهو صحيح لكنه ليس دليل، وإنما هو إعمال للأدلة وجمع بينها. وإن كان الثاني فهو ليس بدليل ولا يجوز القول به. نعم. فصل في الاستصلاح أو المصلحة المرسلة. الاستصلاح هو اتباع المصلحة إن شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فقياس، أو ببطلانها فلغو إذ هو تغيير للشرع، وإن لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار فهي إما تحسيني أو حاجي أو ضروري، ولا يصح التمسك بالأوليين من غير أصل وفي الثالث خلاف. هذا الدليل الرابع من الأدلة المختلف فيها، وهو الاستصلاح أي طلب المصلحة أو المصالح المرسلة. والمصالح المرسلة وإعمالها من الأدلة المختلف فيها وهل يعمل بها أو لا. فنجد أن بعض أهل العلم يستدلون بالأدلة الدالة على وجوب لزوم الكتاب والسنة على إبطال الاستصلاح، لأنه لم يأمر الله إلا باتباع الكتاب والسنة. ونجد بعض أهل العلم يقولون إن من إعمال الكتاب والسنة العمل بما تضمناه من المصالح وترك ما تضمناه من المفاسد، فهم يحتجون به هنا، ولأن الشريعة بنيت على مصالح المكلفين كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والأصوليون يقسمون المصالح إلى ثلاثة أنواع النوع الأول مصالح شهد الشارع باعتبارها، فقالوا هذا ما شهد الشارع باعتباره فهو حجة بلا خلاف، لأنه من مشكات الشرع ومن الدليل الشرعي. من ذلك قال المؤلف كاستخراج الأحكام من الأدلة التي دل الشرع على اعتبارها من القياس، فهذا شرع. ثم هل كل إعمال المصالح قياس؟ الجواب إن أردنا بالقياس الفقهي فلا، فقد يكون قياس فقهي وقد يكون غيره، ونحن قلنا قبل أن تكون وصفا مناسبا، وأن بمعنى أن يكون فيه يجل مصلحة أو يدفع مفسدة معتبرة، فهنا منه. لكن إعمال المصالح والمفاسد ليس حكرا عن القياس الفقهي، فإن أراد بالقياس المعنوي الذي هو استخراج الأحكام من عمومات الشريعة ومن مقاصدها ومعانيها فهذا صحيح. فالقياس المعنوي أوسع من القياس الفقهي. وإن جاء الدليل بعدم اعتبار هذه المصلحة فليس باعتبار. طيب يقول لي أبو عبد الله كيف تقول مصلحة والشارع لا يعتبرها؟ هل يمكن يكون مصلحة ولا يعتبرها الشارع في نظر المجتهد؟ ولذلك سميت تجوزا، فهي مصلحة متوهمة. طيب ما سكت عنه الشارع لم يشهد له باعتبار ولا بإبطال، سم هذا هو محل خلاف، وهذا الذي نصب له الأدلة هؤلاء بأنه لا يعمل به لحصل الاستدلال بالكتاب والسنة، وهؤلاء الذين استدلوا به لأنه صادر من مشكات الكتاب والسنة. المصالح المرسلة فيها ثلاث أقوال: القول الأول أنها معتبرة مطلقا، الثاني أنها غير معتبرة مطلقا، الثالث التفصيل. فإن كانت في مرتبة الضروريات فتعمل، وإن كانت في مرتبة التحسينيات والحاجيات فلا تعمل. ما الفرق بين الحاجيات والضروريات والتحسينيات؟ الضروريات هي التي لا يقوم الدين والدنيا إلا بها، والحاجيات هي ما شرعت من التوسعة على المكلفين كالتخفيفات، والتحسيني هو ما شرع لجمال الدين وتزيينه كالطهر والغسل والوضوء وأمثالها. فقال القائلون الآخرون إن التحسيني والحاجي لا يصح التمسك به، والضروري قال هو محل الخلاف، والصحيح عند الجمهور هو العموم، عموم الخلاف هنا أو هنا، سواء في التحسينيات أو الحاجيات والضروريات. يشكل على الحاجيات شيء واحد، أنها توسعة استثنائية والمستثنى لا يقاس عليه، ولا لا ولا لا، فيشكل على القول بعموم اعتبار المقاصد فيها. هنا تمت الساعة، فنقف ونكتفي هنا، والله أعلم. اصبر يا شيخ عبد الكريم، في سؤال شيخنا من كمل الفصل سم احنا وقفنا على الاجتهاد. ايه الاجتهاد ان شاء الله الاسبوع القادم. كملنا يا شيخ، انت عندك شيء لم يكمل؟ لا بس شوف سم استفسار بس مجرد لا احنا قضينا عليه، لكن بالجمله لا بتتبع الكلمه كلمه. طيب وافقك الله وبارك فيكم وجزاك الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.